قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثاني في الطوارئ. يعني المراد ما يطرأ. ونحن الآن عرفنا حكم الغصب وأنه حرام، وعرفنا دليله دليل تحريمه من الكتاب والسنة والإجماع، ورأينا ما يتعلق بذلك من مسائل. الآن هذا المغصوب قد تطرأ عليه أشياء إما بزيادة وإما بنقص، ثوب يبلى يتخرق، إناء ينكسر، بناء يتهدم إلى غير ذلك، غلام يسمن، جارية أيضا تمرض أو تضعف. إذن هذا المغصوب قد تطرأ عليه أمور، هذه الأمور قد تكون من باب الزيادة وربما تكون من باب النقص، أي يتأثر بها نقصا، فما الحكم في ذلك؟ هل يرد المغصوب بحاله أو أنه يرد مع الزيادة والنقص أيضا يضمنه الغاصب؟ هذا هو الذي سيتحدث عنه المؤلف، وهو بلا شك فيه خلاف بين العلماء، لكن المؤلف لم يستوعب آراء العلماء كعادته، وربما لاحظناه جميعا أنه كلما تقدم في الكتاب يعني يقل نقله للمذاهب تفصيلا كما كان يفعل في أول الكتاب وفي وسطه. قال رحمه الله تعالى: والطوارئ على المغصوب إما بزيادة وإما بنقصان، وهذان إما من قبل المخلوق وإما من قبل الخالق. هذه الزيادة والنقص قد تكون بسبب، قد تكون بأمر من السماء من الخالق سبحانه وتعالى، ينزل مطر فتبتل الحنطة أو كذلك الثياب أو غيرها أو تغرق أشياء، فهذا نقول من السماء لا علاقة للغاصب به، وأمور أخرى يتسبب بها الإنسان أي الغاصب، فربما يتصرف بالسلعة فيتلفها أو يلحقها ضرر أو يستخدمها أو غير ذلك من الأمور الكثيرة التي تؤثر فيها. إذن العيب قد يأتي من الإنسان، وربما يأتي هذا النقص من أمر من السماء. نعم. قال: فأما النقصان الذي يكون بأمر من السماء فإنه ليس له إلا أن يأخذه ناقصا أو يضمنه قيمته يوم الغصب. يعني هذا الآن الذي من السماء سبب لا إرادة للغاصب فيه، لكننا لا ننسى أن الغاصب متعد، ولذلك اختلف العلماء في هذا الحكم. هو نعم لا يكون له سبب مباشر في هذا الأمر، وهذا السبب خارج عن إرادته، لكنه غاصب والغاصب معتد، ومن هنا وقع اختلاف العلماء في حكمه. فإذا كان الأمر من السماء فهل يضمنه أو لا يضمنه؟ نعم. قال: وقيل إن له أن يأخذ ويضمن الغاصب قيمة العيب. إذن هناك من يقول لا يضمنه، وهذا هو المعروف في مذهب الإمام أحمد، وهو القول الذي حكاه أيضا المؤلف عن بعض المالكية، لكنه لم يشير إلى الأقوال الأخرى. وأما إن كان النقص بجناية الغاصب فالمغصوب مخير في المذهب بين أن يضمنه القيمة يوم الغصب أو يأخذه. يعني المؤلف هنا كما ترون خرج عن قاعدته المعروفة، هو كان يجمل في الآراء ولا يدخل في التفصيلات في المذهب، لكنه هنا بدأ منذ دروس سابقة يتوغل ويفصل في مذهب مالك ويغفل كثيرا المذاهب الأخرى، فلم يشير هنا في هذه المسألة إلى مذاهب الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد. والشافعي وأحمد يلتقيان في هذه المسألة، وأبو حنيفة يوافقهما في جانب ويخالفهما في جانب آخر، لأن هذا النقص أيها الإخوة الذي حصل لا يخلو عند الشافعية والحنابلة إما أن يكون عيبا مستقرا، أي أن يكون النقص نقصا مستقرا ثابتا لا يزيد، وإما أن يكون غير مستقر. فإن كان مستقرا كثوب تخرق أو إناء تكسر أو طعام سوس أو بناء انهدم، فهذا عند الإمامين الشافعي وأحمد يجب فيه قيمة النقص، وهو ما يعرف عند الفقهاء بأرش النقص. ما هو أرش النقص؟ هو أن تقوم هذه السلعة صحيحة، يعني تبين قيمتها صحيحة وتقدر قيمتها معيبة، فتنظر كم الفرق بين الصحيح والمعيب، فإذا تبين يدفع عينئذ للمالك فترد إليه السلعة، العين التي غصبها الغاصب ومعها أيضا أرش النقص. هذا عند الإمامين الشافعي وأحمد، ما وجهتهم؟ لأنهم يقولون إن العيب لأن العين لم تتعيب تعيبا كاملا، وإنما العيب في قدر منها فهي باقية، فيكون مقابل ذلك هو أرش النقص فيعطى صاحبها. هذا هو قول الإمامين. أبو حنيفة فصل القول في ذلك، قال هذا النقص لا يخلو أن يكون يسيرا أو غير يسير، يعني أن يكون فاحشا كثيرا. قال فإن كان يسيرا كمثل خرق في ثوب، يعني خرق قليل يسير في ثوب، فإنه في هذه الحالة يدفع الأرش مع رد الثوب. إذن هنا يلتقي مع الشافعية والحنابلة في هذا الجانب عندما يكون قليلا. أما إذا كان كثيرا فإنه بذلك يخالفهم، ويرى أن المالك الذي خصب حقه بين أمرين، إما أن يأخذ المعيبة مع الأرش فيكون كمذهب الشافعية والحنابلة، أو أنه يأخذ القيمة، وهذا قريب من مذهب المالكية. بالنسبة للشافعية والحنابلة، إذا لم يكن العيب مستقرا يعني غير ثابت، كمثلا طعام ابتل يعني نزل عليه مطر فتطرق إليه شيء من الفساد أو العفن أو خشي عليه من ذلك، فهذا كما هو معلوم لا يستقر عند حال، لأن العفن يزداد والفساد ربما يزداد، فهذا يختلف المذهبان فيه، لهم رأي فيه كرأي في المستقر ورأي آخر، وتفصيلات في المذهبين على أنه كلما زاد العيب زاد الأرش. قال وأما إن كان النقص عرفنا الآن مذاهب الأئمة الأربعة، أما المؤلف فلم يعرض إلا تفصيلا لأقوال أئمة المذهب المالكي. قال وأما إن كان النقص بجناية الغاصب فالمغصوب مخير في المذهب بين أن يضمنه القيمة يوم الغصب أو يأخذه، يعني يقصد بالمغصوب هنا الذي أخذ ماله وهي الذي غصب ماله، نعم، أو يأخذه وما نقصته الجناية يوم الجناية، هذا كله في مذهب مالك، أما المذاهب الأخرى فقد بينتها لكم. قال أو يأخذه وما نقصته الجناية يوم الجناية عند ابن القاسم وعند سحنون، وعند سحنون ما نقصته الجناية يوم الغصب. ابن القاسم هو صاحب الإمام مالك، والذي أيضا كان يسأله فيما يتعلق بالمدونة في المسائل، وإذا لم يجب مالك عن بعض المسائل يجيب ابن القاسم أحيانا، وكل ذلك جمع في مدونة سحنون الذي أشار إليه أيضا. قال وذهب أشهب لأنه مخير بين أن يضمنه القيمة أو يأخذه ناقصا، وأشهب أيضا من المالكية. إذن هذه أقوال ثلاثة ذكرها للمالكية حتى الآن، ولا شيء له. وذهب أشهب إلى أنه مخير بين أن يضمنه القيمة أو يأخذه ناقصا، ولا شيء له في الجناية كالذي يصاب بأمر من السماء، وإليه ذهب ابن المواز أيضا من المالكية. قال رحمه الله والسبب في هذا الاختلاف أن من جعل المغصوب مضمونا على الغاصب بالقيمة يوم الغصب جعل ما حدث فيه من نماء أو نقصان كأنه حدث في ملك صحيح. من هو الذي جعل المغصوب مضمونا على الغاصب بالقيمة وقت الغصب أو زمن الغصب؟ هم المالكية. قال كأنه حدث في ملك صحيح فأوجب له الغلة ولم يوجب عليه في النقصان شيئا. لماذا كأنه حدث في ملك صحيح؟ لأنهم وضعوا مقياسا دقيقا، أنهم يجعلون المقياس في ذلك هو أن الغصب يقدر بقيمته يوم الغصب، يعني تؤخذ قيمته يوم الغصب، إذن كأنه أصبح في ملك صحيح، لأن المغصوب يعني المالك الذي غصب حقه هو قد ضمن له أنه يعود إليه الحق. قال فأوجب له الغلة ولم يوجب عليه في النقصان شيئا سواء كان من سببه أو من عند الله، وهو قياس قول أبي حنيفة رحمه الله. وبالجملة قياس قول أبي حنيفة في جانب كما أشرنا. نعم. قال وبالجملة فقياس قول من يضمنه قيمته يوم الغصب فقط، ومن جعل المغصوب مضمونا على الغاصب بقيمته في كل أوان كانت يده عليه آخرة بأرفع القيم، وأوجب عليه أو آخذه. قال ومن جعل المغصوب مضمونا وآخذه يعني أخذ عليه. نعم. ومن جعل المغصوب مضمونا على الغاصب بقيمته في كل أوان كانت يده عليه المالكية. وهم المالكية أو نعم كانت يده عليه آخرة بأرفع آخذه كانت يده عليه آخذه بأرفع القيم. نعم. وأوجب عليه رد الغلة وضمان النقصان، يعني أخذه يعني أخذه عليه بأرفع القيم. نعم. وسواء كان من فعله أو من عند الله، وهو قول الشافعي أو قياس قوله. ومن فرق بين الجناية التي تكون من الغاصب وبين الجناية التي تكون بأمر من السماء، وهو مشهور مذهب مالك رحمه الله وأحمد أيضا وابن القاسم وهو مشهور مذهب مالك وابن القاسم رحمهم الله. إذا من الذي يفرق بين الجناية التي تكون سببها من السماء وغيره؟ الذين قالوا بذلك هو مشهور مذهب مالك ومشهور أيضا مذهب أحمد، فقالوا ما كان من السماء لا يؤاخذ به ولا يؤخذ عليه. قال فعمدته قياس الشبه، لأنه رأى أن جناية الغاصب على الشيء الذي غصبه هو غصب ثان متكرر منه. فعمدته قياس الشبه. تعلمون القياس قياسان، قياس علة وقياس شبه. وقياس العلة هو الأصل في القياس وهو الأقوى، لأنه يقوم على أركان وعلى أسس، وهذا هو الذي معتمد وهو الذي يعتمد، لأنه هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما. أما قياس الشبه فلا علة، وإنما الجامع بينهما هو المشابهة، ولذلك كان قياسا ضعيفا. فليست حجة قياس الشبه كحجة قياس العلة، فقياس العلة أقوى وهو المعتبر وهو الذي يعد أحد الأدلة الشرعية المعروفة عند الأصوليين. قال لأنه رأى أن جناية الغاصب على الشيء الذي غصبه هو غصب ثاني متكرر منه، كما لو جنى عليه وهو في ملك صاحبه. أولا هنا هو غصب هذا الحق ثم تعدى عليه، فكأن الغصب الثاني جناية أخرى، هذا هو مراد المؤلف. يعني إذا غصب إنسان من آخر عينا مالا فوضعه عنده، ثم أيضا أتلفه أو تسبب في نقص، هذه جناية أخرى تضاف إلى الأولى، فهو ارتكب ذنبين. وقلت لكم بأن العلماء يقولون بأن الغاصب من أشد الناس ظلما. لماذا؟ لأنه أولا أخذ حق غيره بخير حق، الأمر الآخر أنه بارز الله سبحانه وتعالى فخرج على حكمه، لأنه تعالى نهى عن التعدي وعن الغصب، وهذا قد غصب حق غيره فاستحق العقوبة ما لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى ويرد الحق إلى أهله وأصحابه. قال كما لو جنى عليه وهو في ملك صاحبه، فهذا هو نقطة الاختلاف في هذا الباب فقف عليه. يعني نقطة الخلاف هو هذا الذي أشار إليه من قياس الشبه أو غيره. نعم. قال رحمه الله وأما إن كانت الجناية عند الغاصب من غير فعل الغاصب. إذن في المرة الأولى غصب وجنى، يعني غصب سلعة وجنى تعدى عليها فتسبب ذلك بوجود عيب فيها، فاجتمعت جنايتان، جناية الغصب وجناية التعدي الأخرى. الآن لم يتعد، هو غصب هذه العين وأبقاها عنده، لكنه لم يتعرض لها بجناية أخرى، فلا ولكن حصل العيب فيها وهي عنده، فما الحكم هنا؟ قال فالمغصوب مخير بين أن يضمن الغاصب القيمة يوم الغصب ويتبع الغاصب الجاني، وبين أن يترك الغاصب ويتبع بين أن يترك الغاصب ويتبع الجاني بحكم الجنايات. هذا إنسان غصب عينا سلعة، مثلا غصب ثوبا وأبقاه عنده، فجاء شخص آخر فتعدى عليه فخرق هذا الثوب أو أحرق جزءا منه أو أحرقه، من المتعدي؟ ليس الغاصب، هو آخر. فما الحكم في هذه القضية؟ المؤلف يقول هنا للمغصوب منه أي لصاحب الحق أن يتبع الغاصب فيأخذ حقه منه، وله أن ينتقل مباشرة إلى المتلف فيطالبه، لكنه لو أخذ حقه من الغاصب فللغاصب أن يتبع الجاني الذي أتلف مثلا هذا الثوب ويطالبه بقيمة الإتلاف، وهذا هو المعروف في الجنايات كما سيأتي في بابها إن شاء الله. قال: فهذا حكم الجنايات على العين في يد الغاصب. إذن عرفتم أيها الأخوة الفرق بين الصورتين. الصورة هو في كلا الصورتين هو غصب شيئا، لكنه في الأولى تعدى على العين المغصوبة بإتلاف أو ضرر، بينما في الصورة الثانية هو غاصب لكنه لم يتلف هذه العين ولم يتسبب بإلحاق أي أذى بها، لكن الأذى والإتلاف جاء من طرف خارج عن ذلك، فيكون الجاني هو من؟ هو هذا الذي تعدى، لكن لما كان الغاصب هو الذي أخذ حق ذلك الذي غصب منه فله أن يطالبه بحقه بقيمة ذلك الثوب، وهذا الغاصب يذهب ويطالب الذي تعدى وأحرق ذلك الثوب. قال رحمه الله: وأما الجناية على العين من غير أن يغصبها غاصب. يعني عين، عندك مثلا سلعة في مكان فيأتي إنسان فيتعدى عليها، إنسان له بضائع في دكان فيأتي إنسان فيشعل ماذا؟ الكبريت فيحرقها، أو يرسل ماء فيغرقها، أو غير ذلك من الأسباب، أو مثلا يسقط هذه الدار أو هذا الحانوت وفي أشياء فتتكسر إلى غير ذلك من الأمور، أو يهدم الدار، الأمثلة كثيرة جدا. إذن هذا لم يغصب لكنه تعدى، إنسان مثلا سيارتك واقفة فجاء فصدمها تعدى عليها، إذن هذا هو المتعدي دون أن يكون هناك غصب، فما الحكم؟ إذن هنا خرجنا عن ماذا؟ عن كتاب الغصب إلى الجنايات. قال: وأما الجناية على العين من غير أن يغصبها غاصب فإنها تنقسم عند مالك رحمه الله إلى قسمين: جناية تبطل يسيرا من المنفعة والمقصود من الشيء باقٍ. قال: جناية تبطل يسيرا من المنفعة، يعني الجناية تذهب يسيرا من المنفعة، كما قلنا خرق يسير في الثوب، حرق في طرفه، مثلا فراش تأثر بعضه، قمح أصاب بعض أطرافه بلل، يعني وجد عيب من العيوب. نعم. قال: فإنها تنقسم عند مالك رحمه الله إلى قسمين: جناية تبطل يسيرا من المنفعة والمقصود من الشيء باق، فهذا يجب فيه ما نقص يوم الجناية، وذلك بأن يقوم صحيحا ويقوم بالجناية فيعطى ما بين القيمتين. هذا يرجع إلى قول من الذي أشرنا إليه في المقدمة، قول الشافعية والحنابلة، هذا هو قوله. شوف المؤلف راجع إليه وبين أنه في مذهب مالك، يعني هو كان ذكر ماذا أقوال المالكية دون أن يشير إلى رأي الإمام، هنا أشار إلى ما عند مالك في هذه القضية، فإذا وجد عيب يسير الذي قلنا عنه بأنه مستقر عند الشافعية والحنابلة فما الحكم هنا؟ رأيتم أنه يرى أنها تقوم السلعة زمن وقت العيب فيؤخذ عرش النقص، هذا هو صريح قول الشافعية والحنابلة. قال: وأما إن كانت الجناية مما تبطل الغرض المقصود. إذن هذا القول الذي مر ليس هو قول مالك وحده، هو قول الجمهور معهم الشافعية والحنابلة وأيضا الحنفية فيما قل كما عرفتم. وأما إن كانت الجناية مما تبطل الغرض المقصود، هذه التي يعني أتلفت العين أبطل أو عطلتها، يعني مثلا عبد شل تسبب في شلل أصبحت مصالحه معطلة، أو سلعة أيضا أذهب الاستفادة منها، أو حيوان عطلة. نعم. قال: فإن صاحبه يكون مخيرا، إن شاء أسلمه للجاني وأخذ قيمته، وإن شاء أخذ قيمة الجناية. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وقال الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله: ليس له إلا قيمة الجناية. وهذا هو الأظهر، ليس له إلا قيمة الجناية. نعم. قال رحمه الله: وسبب الاختلاف الالتفات إلى الحمل على الغاصب. سبب الاختلاف الحمل على الغاصب، كأن المؤلف توقع أن يرد سؤال هنا بأن يقال: ما مناسبة يأتي المؤلف بهذه المسألة في باب الغصب؟ هذا رجل جنى على عين عند آخر جناية خارج عن الغصب، فما فائدة ذكر هنا؟ أليس الأليق بها أن تذكر في الجنايات؟ فذكر هذا السبب، أن هذا يقاس على الغصب. لماذا؟ فهناك وجه يجمع بينهما: الغصب تعدي، وهذا أيضا تعدى، والله تعالى نهى عن التعدي: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. إذن هذا تعدي، فالغاصب تعدى على حق غيره، وهذا الجاني أيضا تعدى على حق غيره، فهناك شبه بينهما، فناسب إرادة المؤلف لهذه الجزئية في هذا المكان، وهي بلا شك أنسب بأن تذكر في أبواب أو كتاب الجنايات. قال: وسبب الاختلاف الالتفات إلى الحمل على الغاصب، وتشبيه إتلاف أكثر المنفعة بإتلاف العين. قال رحمه الله تعالى: وأما النماء فإنه يعني على قسمين. يريد المؤلف أن يقول: وتشبيه إتلاف المنفعة بإتلاف العين، يعني إذا كانت هناك عين فعطل الإنسان مصلحته كأن لم تكن، يعني أصبح جسما بلا منفعة، يعني عندما يعطل منافع الدابة أو منافع الخادم كأنه غير موجود، يعني الفائدة والمصلحة التي كانت تستوفى منه تعطلت منافعه، فأصبح كأن لم يكن، كأنه أتلف هذه العين وأذهبها، إذن ذهبت كل المنافع كما لو ذهبت العين نفسها. قال: وأما النماء فإنه على قسمين، أحدهما أن يكون بفعل الله، كالصغير يكبر والمهزول يسمن والعيب يذهب. نعم، قد يكون بفعل الله سبحانه وتعالى، وهذا قد يزداد يسمن وربما يضعف. إنسان مثلا تتحسن حاله، والسمن أيضا قد يكون فيه مصلحة وقد يكون لا، قد يكون هزيلا فيسمن فيتقوى على العمل، وربما تزداد سمنته فتؤثر على عمله فتكون أيضا نقصا، إذن ليست على إطلاقها، وربما أيضا يمرض، وربما أيضا يصيبه الهزال بأن يبقى ضعيفا، وربما تتقدم به السن يحجزه سنوات عديدة فيعطل مصالحه فيضعف. شاب تقدمت به السن، أيضا جارية تقدمت أيضا بها السن، فحينئذ تقل المنافع والاستفادة. أحدهما يكون بفعل الله، كالصغير يكبر والمهزول يسمن والعيب يذهب، والثاني أن يكون مما أحدثه الغاصب. فأما الأول فإنه ليس بفوت، وأما النماء بما أحدثه الغاصب، يعني الأول ليس بفوت، يعني أن تسمن الدابة أو الخادم أو يكبر الصغير أو أي إلى غير ذلك من، ولا تكون بإرادة الله، وربما يكون من الغاصب أيضا نفسه، يعلم الجارية صنعة الخياطة، يعلم الخادم أيضا صنعة من الصنعات، يعلمه الكتابة إلى غير ذلك، إذن هذه فوائد زوائد فيها مصلحة، وربما أيضا يتحسن أمره ثم يرجع فينتكس، وهذا يتكلم في العلماء تفصيلا. قال: وأما النماء بما أحدثه الغاصب في الشيء المقصود، فإنه ينقسم فيما رواه ابن القاسم عن مالك رحمه الله إلى قسمين. هنا يعني يفصل في مذهب المالكية، ثم بعد أن يمر بمراحل يشير إلى مذهب الشافعي وهو مذهب أحمد، فلا حاجة لأن نذكره، وبعد أن يستطرد ويذكر الأقوال ويعرض لجملة من أقوال المالكية يأتي بعد ذلك ويحدد قول الشافعي وهو أيضا قول أحمد. قال أحدهما أن يكون قد جعل فيه من ماله ما له عين قائمة كالصبغ في الثوب والنقش في البناء وما أشبه ذلك. إذن هذا الغاصب قد يحدث في المغصوب شيئا، وهذا الحدث قد يكون زيادة فيه مصلحة، يأتي إلى ثوب فيصبغه، إلى بيت فيزوقه يحسنه يعني يدهنه، إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة. إذن قد يكون ذلك بإضافة شيء إلى هذا المغصوب، وربما لا يضيف إليه شيئا لكنه يعمل فيه عملا، كأن يأتي مثل إلى ألواح من الخشب فيصنع منها توابيت التي هي صناديق، وربما يصنع منها أبوابا فتغيرت، أو يجد مثلا قطعة قماش فيخيطها، إلى غير ذلك من الأشياء، أو حنطة فيطحنها، إلى غير ذلك. إذن هذا الغاصب قد يضيف إلى المغصوب شيئا، بمعنى يضيف إليه شيئا فيصبغ الثوب. وهذا الصبغ أيضا الغالب أنه يرفع سعره، لكن ربما ينقصه أيضا، لأنه قد يأتي في أمر غير مناسب، أيضا قد يضيف إليه أشياء أخرى. نعم، مثلا عنده صوف فينسجه أيضا، إذن هنا أضاف إليه أشياء أخرى. نعم. والثاني أن لا يكون قد جعل فيه من ماله سوى العمل كالخياطة والنسج وطحن الحنطة والخشبة يعمل منها توابيت. يعني الثاني أن لا يضيف إليه شيئا جديدا، لكنه يضيف إليه عملا، فيخيط الثوب وأيضا ينسج ما عنده من قطن أو صوف ويعمله ثوبا، أو يعمل ذلك غزلا، أو كذلك أيضا عنده قمح فيطحنه. هنا ما ضاف إليه شيء، لكنه قام بعمل، وهذا العمل ربما يقوم به بنفسه، وربما يستأجر عليه من يقوم به. ونحن أشرنا إلى هذا لأن بعض العلماء يرى أنه في حالة الرد ينظر إلى الأجرة، وبعضهم يرى أن الغاصب لا يأخذ شيئا لأنه تعدى. قال فأما الوجه الأول وهو أن يجعل فيه من ماله ما له عين قائمة، فإنه ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون ذلك الشيء مما يمكنه إعادته على حاله كالبقعة يبنيها. ما هي البقعة؟ يعني القطعة من الأرض الخالية فيبنيها، يعني يأتي إلى قطعة أرض فيغصبها ثم يبني فيها بيتا أو دارا حانوتا دكانا وغير ذلك، فإذا ما رجع الحق إلى صاحبه يطالبه بإزالة ما في هذه البقعة، فيجب عليه أن يزيل ذلك، إلا إذا اتفق مع المالك على أن يأخذها بثمنها أو يتنازل الغاصب. وربما أيضا يصر المغصوب له على إزالة ذلك، الغاصب يقول أدعها، فيقول لا، يجب عليك أن تأخذها، وحينئذ هنا يقف العلماء فيفصلون فيقولون إن كان في إزالتها مصلحة فإنه يستجيب للمغصوب منه، وإن لم تكن هناك مصلحة فلا، لأن هذا يترتب أيضا عليه ضرر بالنسبة للغاصب، والقصد من رد المغصوب إلى صاحبه هو رفع الضرر، والضرر لا يزال بالضرر. أحدهما أن يكون ذلك الشيء مما يمكنه إعادته على حاله كالبقعة يبنيها وما أشبه ذلك. فإذا قال اهدم هذا البناء وخذ أنقاضه أيضا، لأنه لا يكفي أن يهدمه، أو اقلع هذا الغرس وخذ هذا الغرس وأخرجه من أرضي، وعليك أن تساهي الحفر وأن تنظبه، له أن يطالب بذلك المغصوب، لأنه يقول أنت تعديت على حقي على ملكي وتصرفت فيه بما لم آذن به، فحينئذ يكون كتصرف الفضولي، إن أقره المالك فذلك جائز، وإن لم يقره فيلزمه حينئذ أن يأخذ ذلك، وللغاصب أيضا أن يصر وأن يطالب بقلع ما له في ذلك المكان ويأخذه، لكن شريطة أن يصلح ذلك. بعض العلماء يفصل يقول إذا كان قد استأجر على هذه الأشياء ف فإنه يأخذ من المالك الأجرة، وإن لم يكن قد استأجر فلا. وعند الشافعية والحنابلة لا يأخذ شيئا، لأن يد الغاصب يد تعد، والمتعدي ليس له شيء. قال: والثاني أن لا يقدر على إعادته، كالثوب يصبغه والسويق يلته. لكن كما ترون عند الشافعية وهو كذلك عند الحنابلة، لو أصر المالك على أن يزيل الصبغة أزاله، حتى ولو قالوا تأثر الثوب، فإنه لو يعني ذهب لإزالة الصبغ بمحوه وأثر ذلك على الثوب، فإن المالك يرجع على الغاصب بالنقص أيضا. يعني الفقهاء يدققون في هذه المسائل، في هذه الجزئيات يدققون فيها، لأنها حقوق للآدميين، وهذه الحقوق من أعظم ما اهتم به الإسلام. لأن الحقوق أيها الإخوة أنواع، فهناك حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد أن يشركه فيه، وهو حق العبادة. وهناك حقوق مشتركة كحق القذف، فإذا قذف إنسان آخر فهناك حق لله وحق للإنسان. حق لله ألا وهو الحد، وحق للمقذوف وهو أيضا الدفاع عن عرضه وتطبيق ماذا الحد على هذا الإنسان الذي تعدى عليه. إذن وهناك حقوق خاصة، وهو حق الملك للإنسان، فهذا حق يخصه. فالإنسان إذا ملك دارا أو أرضا أو بستانا أو دكانا، فهذا خالص ملكه، ملك خاص به يتصرف كيف يشاء. لكن متى يتدخل في هذا التصرف؟ إن كان يتعارض مع مصلحة المجتمع. فلو قدر أن لإنسان بستان فليس لأحد أن يتعدى عليه ولا أن يزيله، لكن قد يقف هذا البستان في طريق، وهذا الطريق ينتفع به المسلمون، أو في مكان يحتاج إليه المسلمون في أمر من الأمور، فحينئذ تعارضت مصلحة الجماعة مع مصلحة الفرد، فمصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد، ولا ينظر حينئذ في هذا المقام إلى مصلحة المالك. هو يعطى حق ملكه، لكن يزال ذلك الملك لأن فيه مصلحة عامة، وهي أولى أن يعمل ويؤخذ بها. قال: فأما الوجه الأول فالمغصوب منه مخير بين أن يأمر الغاصب بإعادة البقعة على حالها وإزالة ما له فيها مما جعله من نقض أو غيره، وبين أن يعطي الغاصب قيمة ماله فيها من النقض مقلوعا بعد حط أجر القلع. وهذا إذا كان الغاصب ممن لا يتولى ذلك بنفسه ولا بغيره. هذا الذي أشرت إليه، يعني هو لا يتولى بنفسه ولا أحد مثلا من أولاده، ولكنه يستأجر على ذلك. فبعضهم يرى أن المالك يعطيه الأجرة، وقلت لكم عند الشافعية والحنابل الصحيح عندهم أنه لا يعطي، لأنه متعد وغاصب، وعليه أن يأخذ ما وضعه في هذه الأرض وأن يقوم أيضا بإصلاحها. وهذا أيها الإخوة من باب درء المفاسد، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والمؤلف هنا أشار إلى قضية، إلى أنه ربما يكون في هذا تشديدا، ربما يكون في ذلك تشديد على الغاصب، لأننا أردنا أن نرفع الظلم، فحينئذ نحن في هذا ربما يكون قد وضع ظلم على الغاصب، والواقع أنه لا ظلم، لأن هذا الغاصب تعدى وأخذ حق غيره وتصرف فيه بغير إذنه، فعليه أن يرده كما كان. قال: وإنما يستأجر عليه، وقيل إنه لا يحط من ذلك أجر القلع، هذا إن كانت له قيمة، وأما إن لم تكن له قيمة لم يكن للغاصب على المغصوب فيه شيء، لأن من حق المغصوب أن يعيد له الغاصب ما غصب منه على هيئته، فإن لم يطالبه بذلك لم يكن له مقال. نعم، يعني إذا لم يطالب المالك الغاصب بشيء وقال له أخرج وتركه، هذا لا يضر، لأن الإنسان قد يتنازل عن حقه ويسقطه. قال: وأما الوجه الثاني فهو فيه مخير بين أن يدفع قيمة الصبغ وما أشبهه ويأخذ ثوبه، وبين أن يضمنه قيمة الثوب يوم غصبه، إلا في السويق الذي يلته في السمن وما أشبه ذلك من الطعام. السويق هو ذلكم الشعير الذي يعني يطحن ثم بعد ذلك يخلط بماذا؟ بالسمن فيسمى سويقا. لماذا هذا؟ خشية وقوع الربا. أنتم رأيتم أيها الإخوة درسنا لنكون ناسينا، وتذكرون الحديث حديث عبادة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والحنطة بالحنطة والشعير والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فحينئذ لو حصل مبادلة فإنه ربما يحصل التفاضل. نعم. إلا في السويق الذي يلته في السمن وما أشبه ذلك من الطعام، فلا يخير فيه لما يدخله من الربا، ويكون ذلك فوتا يلزم الغاصب فيه المثل. لماذا لا يخير فيه؟ خشية وقوع التفاضل، يعني يأتي رضا الفضل. ويكون ذلك فوتا يلزم الغاصب فيه المثل أو القيمة فيما لا مثل له. وأما الوجه الثاني من التقسيم الأول، إذن ترون أيها الإخوة أنه في هذه المؤلفات القديمة تدخل مسائل أحيانا دقيقة تحتاج إلى وقفات وإلى تدقيق. والفقه كما قلنا كثيرا هو مسائله مرتبط بعضها ببعض، قد نخلص من باب ونقطع مرحلة طويلة وإذا بنا نفاجأ أن هذه المسائل قد عرض لها المؤلف لوجود رابط يربط بها كما ترون الآن. فدرسنا في هذه الليلة في هذه المسألة بخاصة لها علاقة بالربا، وانظروا أيضا إلى دقة الفقهاء رحمهم الله. قال رحمه الله: أما الوجه الثاني من التقسيم الأول وهو أن لا يكون أحدث الغاصب فيما أحدثه في الشيء المغصوب سوى العمل، فإن ذلك أيضا ينقسم قسمين. أحدهما أن يكون ذلك يسيرا لا ينتقل به الشيء عن اسمه، بمنزلة الخياطة في الثوب أو الرفولة. ما هي الرفولة؟ رفع، يعني رفع يرفو الثوب بمعنى أصلحه. يقول رفع رفوا ورفع ورفيت أيضا رفيا، يعني أصلحت الثوب. القصد هنا إصلاح الثوب. الثوب قد يكون فيه عيب، كأن يكفه مثلا، يكون طويلا فيقلل من طوله، الخياطة معروفة يخيط الثوب. إذن هذه إصلاحات. قماش موجود، هذا ثوب كان يحتاج لأن يصلح شيئا منه فإنه أصلحه. خاط له مثلا جيوبا لا يوجد به جيب فخاط له ماذا؟ جيبا. إذن هذا إصلاح له، فهنا لم يضف إليه شيئا من عنده ولكنه أدخل عليه إصلاحا، وهذا الإصلاح عن طريق العمل، ما ضاف إليه أشياء. وإن وجد مثلا الخيط الذي خاط به ذلك الثوب فهذا يسير حقيقة لا ينظر إليه. قال: والثاني أن يكون العمل كثيرا ينتقل به الشيء المغصوب عن اسمه، كالخشبة يعمل منها تابوتا. نعم، يتغير، يعني إذا وجد عنده لوح كبير أو ألواح من الخشب، يعني نفرض أن عنده لوح كبير جدا مثلا من مما نعرفه من الخشب، فقام فعمل منه صندقة دكانا من الخشب، أو وضع أيضا بابا أو تابوتا. الصندوق والتابوت معروف هو الصندوق. إذن تغير هنا، يعني العمل هنا متبين وبارز لأنه ليس بسهل. فرق بين أن تكف الثوب وبين أن تأتي إلى الخشب فتصنع منه بابا أو تابوتا، فإنه يحتاج إلى نشر ويحتاج إلى تجميع الخشب وإلى مسامير وإلى ضبطها وإدخالها ووجود باب، أشياء كثيرة جدا وتحتاج إلى جهد من العمل. فهو يختلف عن الصورة أو عن الوجه الأول. أن يكون العمل كثيرا ينتقل به الشيء المغصوب عن اسمه، كالخشبة يعمل منها تابوتا، والقمح يطحنه، والغزل ينسجه، والفضة يصوغها حليا أو دراهم. كل هذه تغيرت عن حالته، وفيها أيضا جهد واضح وبارز، يعني العمل ليس يسيرا. نعم. قال: فأما الوجه الأول فلا حق فيه للغاصب، ويأخذ المغصوب منه الشيء المغصوب معمولا، وأما الوجه الثاني، يعني هذا لا خلاف فيه بين العلماء، الوجه الأول ليس فيه خلاف. نعم. وأما الوجه الثاني فهو فوت يلزم الغاصب قيمة الشيء المغصوب يوم غصبه أو مثله فيما له مثل. هذا تفصيل مذهب، هذا تفصيل مذهب ابن القاسم في هذا المعنى، وأشهب يجعل ذلك كله للمغصوب. أصله مسألة البنيان، فيقول ما معنى أصله مسألة البنيان؟ يتكرر هذا عند الفقهاء. قلت لكم هذه الكتب تحتاج إلى دقة وقفات. أصله يعني الأصل الذي يستند عليه هو البنيان، أي قياسا على البنيان، كما لو استولى على أرض فبنى فيها، أو استولى على أرض فغرس فيها وحفر بئرا، هذا هو أصله. يعني قصده إلحاقا لعمله بالبنيان، يعني كما لو غصب أرضا فبنى فيها. فيقول إنه لا حق للغاصب فيما لا يقدر على أخذه من الصبغ والرفو والنسج والدباغ والطحين. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصبغ تفويت يلزم الغاصب فيه القيمة يوم الغصب. وقد قيل ما معنى تفويت؟ يعني فوت صورة الثوب، يعني هذا الثوب قد يكون أبيض فيأتي فيصبغه فيجعله أحمر أو أسود أو غير ذلك، وصاحبه لا يريد ربما ذلك اللون، ففوت عليه المصلحة التي كان يريده، هو صبغ الثوب. أيضا صبغ الثوب أحيانا يغيره، قطعة القماش تصبغ فترتفع قيمتها، بدل أن تكون قيمة الثوب أولا 10 ريالات تكون 20، فما الحكم هنا؟ هل كل واحد منهما يأخذ النص وربما تختلف؟ هذا كله تكلم عنه العلماء. قال وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصبغة تفويت يلزم الغاصب فيه القيمة يوم الغصب. وقد قيل إنهما يكونان شريكين، هذا بقيمة الصبغ وهذا بقيمة الثوب، إن أبى رب الثوب أن يدفع قيمة الصبغ وإن أبى الغاصب أن يدفع قيمة الثوب. الآن سيشير إلى مذهب الشافعي. نعم. قال وهذا القول أنكره ابن القاسم في المدونة في كتاب اللقطة، وقال إن الشركة لا تكون إلا فيما كان بوجه شبه إلا فيما كان بوجه إلا بك إلا فيما كان بوجه شبهة حلية إلا فيما كان بوجه شبهة جلية. وقول الشافعي رحمه الله في الصبغ مثل قول ابن القاسم إلا أنه يجيز الشركة بينهما. وقول الشافعي وأحمد هنا، شوفوا بعد هذا الكلام الكثير جدا فقط أشار إلى مذهب الشافعي ومعه أحمد، يعني الإمامان الشافعي وأحمد يجيزان الشركة. فلو قدر أنه أخذ الثوب فصبغه، ولكن ينظر إلى الثوب لأنه ربما مثلا تزيد قيمته، إن نقصت القيمة فإنه يطالب الغاصب، ولكن ربما ترتفع قيمته فيكون قيمته قبل الصبغ 50 ريالا فبعد الصبغ أصبح 100، ما الحكم هنا؟ تجوز الشركة عند الإمامين، هذا يأخذ 50 وهذا يأخذ 50، أو تكون قيمته قبل الصبغ 50 وبعد الصبغ 70 فيأخذ الغاصب 20 وهذا يأخذ 50. فيقولون ماذا؟ ليس أيضا لصاحب الحق أن يتجاوز حده، وإن علم أن هذا غاصب فلكن ليس له أن يأكل حق غيره بغير حق، لأن هذا الصبغ الذي أدخل عليه زاد من قيمته، ومن الذي أدخله هو هذا الغاصب. أيضا يفصلون القول في ذلك، ولو دخلنا فيه جزئيات كثيرة، ويفرقون أيضا أحيانا بين أن يكون الصبغ الذي صبغ به من مال الغاصب، وربما يكون من مال المغصوب، وحينئذ لا أثر للغاصب. إن كان الصبغ من مال المغصوب منه فالغاصب لا شيء له، لكن الكلام الذي تكلمت عنه لو كان الصبغ من مال الغاصب وربما يكون من مال غيرهما أيضا، هذه كلها تعرض لها الفقهاء، لكن الاشتراك جائز عند الإمامين الشافعي وأحمد، هذا يأخذ حقه وهذا يأخذ حقه بنسبة كل منهما. فنحن نقدر الثوب، أنا أعطي مثل الثوب فقط وإلا يدخل غير الثوب أيضا، هذا الخشب إذا صنعه بابا سيتغير، تعلمون ترتفع قيمته، أو جعله صندوقا، أو بنى مثلا منه مثلا كشكا أو دكانا وغير ذلك، فإنها أيضا ترتفع قيمته. قال رحمه الله وقول الشافعي في الصبغ مثل قول ابن القاسم إلا أنه يجيد الشركة بينهما ويقول إنه يؤمر الغاصب بقلب الصبغ إن أمكنه وإن نقص الثوب. هذا إذا طلب المغصوب منه أن يزيل ذلك فله ذا، حتى وإن نقص الثوب عن قيمته يأخذ النقص من الغاصب. وهذا أيضا هو قول أحمد، يعني في هذه المسائل قول الإمامين الشافعي وأحمد، يعني بينهم شبه اتفاق في هذه المسائل. ويقول إنه يؤمر الغاصب بقلب الصبغ إن أمكنه وإن نقص الثوب، ويضمن للمغصوب مقدار النقصان. وأصول الشرع تقتضي ألا يستحل ماله، أي ألا يستحل ماله الغاصب من أجل غصبه. ألا يستحل ماله، ألا يستحل مال الغاصب من أجل غصبه. نعم، يعني المؤلف هنا يقول أصول الشرع تقتضي أن لا يكون سبب الغصب مبررا أو وسيلة لأن يستحل مال الغاصب، فالظلم لا يعالج بظلم والتعدي لا يعالج بالتعدي، وإنما الإنسان يأخذ حقه وله أن يطالب به. نعم، كونه يقول اخلع ما عملت، ارفع هذا البنيان، هذا حق له، رد إلي ملكي كما كان، لكن أن يأتي فيصبع الثوب وتزداد القيمة ثم يأخذها، وربما عند بعض يطالبه بإزالة شيء يترتب عليه ضرر بهذا مع أنه بحالته يرتفع ثمنه، هذا ماذا إلا أن يكون ذلك من باب ماذا، معاملة الإنسان بنقيض قصده، بمعنى أن يكون من باب سد الذرائع. فإنكم تعلمون جاء ثبت في الحديث الصحيح تحريق متاع الغال، الذي يغل في الحرب يعني يأخذ من الغنيمة يحرق متاعه، والقصد من ذلك التأديب. ورسول صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المنافقين بيوتهم لما كانوا يتخلفون عن الصلاة، عن صلاة العشاء وصلاة الفجر. ومن هنا تكلم العلماء هل يجوز التأديب أو العقوبة بالمال أو لا، يعني بتحريق المال أو تغريقه أو نحو ذلك. هذه مسائل معروفة، وما أدري هل مرت بنا أو ستأتي، الله أعلم. قال وأصول الشرع تقتضي ألا يستحل مال الغاصب من أجل غصبه، وسواء كان منفعة أو عينا، إلا أن يحتج محتج بقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. هنا هذا الحديث عام كما ترون، وربما المؤلف قل العبارة لعله قال هذا. نعم، قال إلا أن يحتج محتج بقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، لكن هذا مجمل. أولا هذا الحديث أيها الإخوة هو حديث حسن، والحديث جاء بألفاظ عدة، من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق، وفي بعض الروايات وهي المشهورة وليس لعرق ظالم حق. وأنتم ربما ترون يعني رواية التنوين قد يرى القارئ لها فيها إشكالا، لأننا لما نقرأ لعرق ظالم حق كأننا وصفنا العرق بالظلم، والعرق هو أحد عروق الشجرة، النخل لها عروق تجدها في الأرض، وكذلك الشجرة هي هذه ماذا الجذور التي تمتد في الأرض نسميها عروقا، وهذا واحد ليس لعرق، فلم يكن المراد إنما هو العرق. ولذلك قال بعض العلماء أو كثير من العلماء إن في الحديث حذفا فيه تقدير ليس لذي عرق ظالم حق، يعني ليس لصاحب عرق ظالم حق، فيكون الوصف لماذا لصاحب العرق، إلا أن يكون ذلك من باب المجاز. وقضية المجاز محل خلاف بين العلماء، فتعلمون أولا أن من العلماء من يجيز المجاز مطلقا في الكتاب والسنة وفي لغة العرب، ومنهم من يمنع ذلك في الكتاب ويجيزه في غيره، ومنهم من يمنع أيضا في الكتاب وغيره، ويقول إنه ليس مجازا وإنما هو إيجاز بالحذف، ويستدلون بأدلة كثيرة في ذلك. واسأل القرية، يعني هذا إيجاز أصله واسأل أهل القرية، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، يعني كل سفينة صالحة إلى آخره. لو دخلنا في هذا في موضوع البلاغة لطال، لكن الشاهد بأن هذا الحديث إن أبقيناه على على الرواية الأخرى ليس لعرق ظالم حق، يبقى إن أبقيناه على التنوين فيكون هناك تقدير ليس لعرق، ليس لذي عرق ظالم حق، أي أن هذا الذي ظلم هذه الأرض وغرس فيها ليس له حق. المؤلف يقول من المعلوم أن الإنسان أن أصول الشريعة لا تذهب إلى أن يعاقب الإنسان بغير جنايته، وإنما يعاقب بجنايته ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن إلا أن يؤخذ ذلك هذا من ذلك الحديث ليس لعرق ظالم حق، فإن رسول صلى الله عليه وسلم سماه ظالما لأنه تعدى، والظالم يردع ويوقف على يده، وإنما ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالأخذ على يد الظالم. إذن هذا هو مراد المؤلف في هذه. قال ومفهومه الأول أنه ليس له منفعة، أنه ليس له منفعة المتولدة بين ماله وبين الشيء الذي غصبه، أعني ماله المتعلق بالمغصوب. قال فهذا هو حكم الواجب في عين المغصوب تغير أو لم يتغير. وأما حكم غلته، وحكم الغلة نتركه إن شاء الله لدرس الغد. إذا رأيتم أيها الإخوة أن باب الغصب فيه مسائل دقيقة، ولكن المؤلف كما ترون عني أكثر بمذهب الإمام مالك، وهذا على خلاف منهجه الذي سار عليه. نحن حتى الآن حقيقة نسير مع المؤلف في نسق واحد. قال فهذا هو حكم الواجب في عين المغصوب في عين المغصوب تغير أو لم يتغير. وأما حكم غلته، يعني الكلام الذي ما مضى في حكم الواجب، ما الواجب على من غصب شيئا أو اغتصبه؟ هو أن يرده إلى صاحبه، فإن بقي على حاله أعاده كما كان للحديث، وإن تغير فهناك خلاف بين العلماء كما عرفتم، هل يأخذ مثله إذا تلفت العين ذهبت أو يأخذ القيمة. عرفنا أنه في المكيلات والموزونات والمطعومات وكذلك في النقود يأخذ المثل، أما في عروض التجارة فقد رأيتم الخلاف فيها ودليل كل قول. قال وأما حكم غلته فاختلف في ذلك في المذهب على قولين، أحدهما أن حكم الغلة حكم الشيء المغصوب. أولا ليس هذا الخلاف في مذهب مالك وحده، بل الخلاف موجود في المذاهب الأخرى، وقوله في التقسيم الأول أو في القسم الأول أو في الرأي الأول من القسمين، لأن حكم الغلة أي النمى هو حكم الغصب، والغصب يرد، فكذلك أيضا هذا معنى قوله أيضا ما كان له من غلة، وهذا هو المعروف أيضا في مذهب الحنابلة والشافعية. قال أحدهما أن حكم الغلة حكم الشيء المغصوب، والثاني أن حكمهما بخلاف الشيء المغصوب. يعني إنسان غصب دارا وأخذ يؤجرها، هذه الدار قد أدرت عليه مالا، إذن هو غلة، أخذ سيارة فاستولى عليها فاستخدمها وأجرها، دكانا إلى غيره، أو أرضا فزرعها وازرعها وأجرها، فهذه الغلة كيف يفعل بها؟ هل تعاد إلى صاحبها أو لا؟ هناك تفصيل فيما يتعلق بالزرع وفيما يتعلق بالغلة عموما، فإنها ترد إلى صاحبها على اختلاف أيضا كما سترون في ذلك. قال فمن ذهب إلى أن حكمهما حكم الشيء المغصوب، وبه قال أشهب من أصحاب مالك رحمه الله يقول إنما تلزمه الغلة يوم قبضها أو أكثر مما انتهت إليه قيمتها. يعني عندما يغصب دارا ثم يؤجرها لمدة عام ثم يأخذ الأجرة بعد عام، فالواجب عليه هو أن يرد ذلك المبلغ الذي تسلمه في ذلك الوقت، أي وقت تسلم الغلة أي المنفعة. قال إنما تلزمه الغلة يوم قبضها وأكثر مما انتهت إليه قيمتها، على قول من يرى أن الغاصب يلزمه أرفع القيم من يوم غصبها لا قيمة الشيء المغصوب يوم الغصب. قال وأما الذين ذهبوا إلى أن حكم الغلة بخلاف حكم الشيء المغصوب فاختلفوا في حكمها اختلافا كثيرا بعد اتفاقهم على أنها إن تلفت ببينة أن لا ضمان على الغاصب. يعني لو تلفت ببينة هذه الغلة يعني بشهود شهود ولا غبار على ذلك ولا إشكال فليس هناك أيضا عليه شيء. نعم. قال ألا ضمان على الغاصب وأنه إن ادعى تلفها لم يصدق وإن كان مما لا يغاب عليه. لا يصدق لماذا؟ لأنه متعدي، فهو أصلا متعدي، ولو كان صادقا مع الله تعالى ومع نفسه ومع إخوانه المؤمنين لما تجاوز الحدود ولما أخذ حق غيره، فإن الله سبحانه وتعالى قد فرض فرائض كما في الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها، وهذا قد تجاوز الحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى ونهى عن تأديها، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتحصيل مذهب هؤلاء في حكم الغلة هو أن الغلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. يعني تحصيل مذهب العلماء عموما في الغلة يريد المؤلف أن يرتبه في أقسام ثلاثة ليبين أنها ليست على نوع واحد، فمن الغلة ما هو من جنس الأصل كالولد الذي تلده الجارية أو الدابة، وربما يكون منها لكنه لا يأتي على صورتها كالولد كالحال بالنسبة للثمار واللبن وغيرها، وأحيانا لا يتولد منها أصلا كالذي أشار إليه في الأول مثل المنافع التي تؤخذ مقابل أجرة ذلك الحق الذي اقتصد. قال: هو أن الغلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدها غلة متولدة عن الشيء المغصوب على نوعه وخلقته، يعني وهو الولد. إنسان غلب ناقة فولدت، هذا من نوعها. غلب مثلا غصب جارية فولدت، هذا أيضا من نوعها. إذن هذا من نفس الجنس وعلى نفس الصورة. وغلة متولدة عن الشيء لا على صورته. هي متولدة منه لكن ليس على صورته، كاللبن الذي يؤخذ من الشاة المغصوبة أو الناقة، أو كذلك أيضا الثمرة التي تؤخذ من الأشجار التي اغتصبها مغتصب فأثمرت إلى غير ذلك. نعم. وهو مثل الثمر ولبن الماشية وجبنها وصوفها. كل أيضا ما يتفرع عنها من لبن وصوف وجلد وأيضا جميع المشتقات التي تخرج من ذلك هي داخلة في هذا، فهو أيضا متفرع عنها لكنه ليس على صورتها أو متولد عنها. قال: وغلال غير متولدة بل هي منافع. غلال يعني الغلة التي تؤخذ مقابل إيجارات. قال: وهي الأكرية والخراجات وما أشبه ذلك. الأكرية يعني من الكرى، أي الأجرة التي تؤخذ، إما استولى على سوق محل تجاري فأخذ يؤجره، أو على أرض فأصبح يؤجرها، أو على دار أو على سيارة أو غير ذلك من الأشياء الكثيرة جدا، أخذ حق غيره وأخذ وبدأ يستفيد منه. قال: فأما ما كان على خلقته وصورته. ما هو الذي على خلقته وصورته؟ كالولد. فلا خلاف أعلمه أن الغاصب يرده كالولد مع الأم المغصوبة، وهو كما قال المؤلف ليس فيه خلاف، فإذا ولدت الجارية أو الناقة أو الشاة فإنه يرد الأم مع ولدها. قال: فأما ما كان على خلقته وصورته فلا خلاف أعلمه أن الغاصب يرده كالولد مع الأم المغصوبة وإن كان ولد الغاصب. وإن كان ولد الغاصب، ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنا رأيت بعضهم يخطئ المؤلف والنسخ ويقول عند الغاصب، وهذا حقيقة يعني بعض الإخوة هداهم الله لا يدركون المراد. يعني هو صحيح، يعني القراءة التي قالها القارئ هي صحيحة، وليس كما علل بعضهم وزاد عند الغاصب، يعني إنسان يغصب جارية فيطأها فتلد منه، هذا هو في هذه الحالة. أولا يترتب عليه أمران: الأمر الأول أنه زان فعليه حد الزنا، فإذا كان عالما بالتحريم فهو بلا شك يقام عليه الحد، لأنه لا ملك له في هذه الجارية ولا شبهة ملك، فهو ليس شريكا في هذه الجارية حتى يقال هناك شبهة. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول ادروا الحدود بالشبهات. إذن هذا إنسان غصب جارية فولدت عنده، هذا الولد هو ولد هذا الذي غصب، لكن هو ترد الجارية مع ولدها وكل ما يترتب على ذلك، وعليه مهر مثلها، يعني عليه المهر لأنه هنا وطئها وأولدها، فالولد يرجع للمغصوب منه، وأيضا عليه المهر، والمهر يكون للسيد. العلماء اختلفوا فيما يتعلق بالمهر، هل هناك فرق بين أن يكون وطئها دون رضاها وبين أن يكون برضاها؟ فأما إن وطئها بغير رضاها فهذا لا خلاف بين من اختلفوا في ذلك في أن عليه المهر، لكن لو وطئها بغير رضاها فنرى خلافا بين الشافعية والحنابلة. الحنابلة يقولون يجب المهر، والمهر هو حق للسيد وليس حقا للجارية، فيجب أخذه على كل الأحوال حتى ولو طاوعته ورضيت. وأما الشافعية فيقولون لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي أي المرأة الزانية، نهى عنه، لكن أولئك أجابوا وقالوا هذا لا يختلف فيما لو وافقت على قطع رجلها أو يدها أو أخذ عضو من أعضائها فإنه لا يسقط حق السيد فيها. وأجابوا إجابة أخرى بأن الحديث إنما هو في الحرة وليس في الأمة. وبهذا ترون أيها الإخوة ما يترتب على الغصب، فإذا ما غصب جارية ووطئها فإنه يترتب عليه أمران: أولا حد الزنا لأنه زان، الأمر الآخر المهر الذي يجب في هذا الوطئ.